إخواني قبل أن نبدأ، اعلموا أننا نهاجر من عام قد مضى، نهاجر إلى عام جديد، فيجب أن نهجر ما مضى من الذنوب وأن نقصد عفو الله ورضاه. فهجرتنا هي هجرة للذنوب وإقبال إلى رحمة الله الذي يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار في كل يوم، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. إذن فلتكن نيتنا أن نهجر الذنوب إلى طاعة الله. سنبدأ موشحا يقول: رحماك يا رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. فلنقبل ولنهاجر إلى رحمة الله عز وجل. أنت الكريم دعيت من البعاد الله فلقد دعيت من البعاد فمن سواك رجائي فلئن طردت فمن سواك رجائي الله فلئن طردت فمن سواك رجائي فلئن طردت فمن سواك الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمدا مريئا أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل النبي صلى عليه اللهم صل على الحبيب محمد. وأشهد أن الله فرد يعبد لا إله إلا وأن خير خلقه محمد رسوله متمم المجدد وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان يا صاحي واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعد النبي، فكان أمرا رشدا أرض الورى. صلوا عليه. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. هذا الكلام أعيد وأكرر، هو للشيخ الإمام يوسف النبهاني رحمه الله، وهو كان قاضيا في بيروت. كان قاضيا في بيروت وجيء له بقضية، ربما هذه القصة سمعها البعض، وأقولها ثانية حتى من لم يسمعها يعلم حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جيء له بقضية أن رجلا مسلم ضرب رجلا آخر من دين وملة أخرى، فسأله القاضي الإمام يوسف النبهاني للمسلم: لما ضربت ذلك الرجل؟ قال له: أيها القاضي، إن ذلك الرجل قد شتم الحبيب المصطفى فضربته فأرداه قتيلا. فقال له القاضي الإمام يوسف النبهاني رحمه الله: قم وقل لي بأي يد ضربته. فقال له: بهذه اليد. فمسكها وقبلها ووضعها على رأسه وقال له: أنت براء. مما أزعج في تلك الأيام الانتداب الفرنسي، فأمروا بترحيله من هذه البلاد. إلى أين رحل؟ رحل به إلى المدينة المنورة، فكانت العقوبة مكافأة. هذه هي مكافأة المحب للحبيب المصطفى صلوا عليه، الذي يقول كما كان أخي يقول: واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. كم جمعوا في مولد النبي الجموع، وزينوا الديار والربوع، كم جمعوا في مولد النبي الجموع. يا شيخ ماهر، وزينوا الديار والربوع، وفرقوا في حب النبي المجموعة، وطيبوا الكل بعرف مديا. يا حبيبي فيا هل ترى يسوء أحمدا؟ لا والله لا يسوء أحمدا. أم هل تراه ليس يرضي الصمد؟ فدتك نفسي يا صاح، اعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا. وتمت في سعدي. مولاي صلِّ وسلِّم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقي. من تذكر جيران بذي سلام مس اجتاد مع جار من مقلة بدمي أم هبات الريح من تلقاء كاظمة أو ما ضل برق في الظلماء من إضام. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنانك نبينا سامي العلا والقدر. من جاءنا برحمة ويسر أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام، رفعت شكواي إليك يا يا رب، والخلق طورا في يدي. رفعت شكواي إليك يا حالي كلما تولي ذكر الله حالي يا محلى ذكر الله يا محلى تقوى الله أوصيك بذكر الله في سرك والإعلان خير هادي. قصد مرادي فحن علي. يا ذا المكية يا ذا المكية ملك محمد عزيز علي. يا ذا المكية يا ذا المكية ملك محمد عزيز علي. حاشاك تغفل عن لو تبخل وتبخل يا خير مرسل يرحم شجيا. يا ذا المكية يا ذا المكية مدام محمد عزيز علي. شاهد نوره منى يا زوره وشاهد نوره فاحت عطوره مسك الختام. يا ذا المكية يا ذا المكية مادح محمد عزيز علي. محمد عزيز علي. مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الشام يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الشام مدينة رسول الله مدينة عظيم الشام يا طيبة أولى يا والله سوري يا طيبة وامل عيوني بنوري يا طيبة أولى يا والله سوري يا طيبة وامل عيوني بنوري يا طيبة مشتاق شم شمع طوري يا طيبة واني بروض الطبيب. مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقام محمد طبيبي شفيعي حبيبي طبيبي فيك خير من أقى يا طيبة راجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر راجع من بيتك يا ربي والإيمان معمر قلبي دايم على ذكرك يا ربي دايم على شكرك يا ربي دايم على دعائك يا ربي على ذكرك يا ربي والإيمان معمر دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر دايم على ذكرك يا ربي دايم على ذكرك يا ربي دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر قلبي دايم على ذكرك يا ربي والإيمان معمر قلبي فيك خير من أقام يا طيبة لما نشفت الكعب بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب بالي حالي والله ما عاد حالي بالي بالي بالي والله بالي والله بالي لما شفت الكعب بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب بالي حالي والله ما عاد حالي فيك خير من أقى يا طيب الخير لنا يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة فبث منك الإسلام يا طيبة هو روحي وعيوني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة كلما تلي الله ذكر الله على رسول الله. لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء به يوما وشك الصديق له بألم فاختار الغار ليختفيا ودعا الله لكي يسلم فإذا بالغار عن كبت نسجت بالباب ولم يعلم الله يا صل على المختار صل عليه وعلى آله يا رب صل على المختار صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه لا يضام صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا على خير الأنام من صلاة الرحيم يا زين العمى واحد هو الله على الدوام الصلاة علي الصلاة علي يا زين العمى يا زين العمى يا رسول الله يا رسول الله شفيع الأنبياء شفيع الأنبياء من همول الليل والنهار ليوم القيامة من هم الثلاثة يا زين العمامة من هم الثلاثة يا زين العمامة أصحاب الروضة أكبر الروضة الحبيب والصديق والفاروق وعمر من هم الأربعة يا زين العمامة من هم الأربعة من هم الأربعة أربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من هم الخمسة يا زين العمامة من هم الخمسة يا زين الأعمام خمس أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فيهم النجاة والسلام الصلاة يا رسول الله شفيع القيامة الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا وثبت الأقدام إلا قينا الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر خط للرجاء يا نسيمك، ورد خط للرجاء لم يزيدني ورد إلا عطشا، يا نسيمك ورد خط للرجاء الحشا. إن يشأ يمشي على رمشي مشى، فقوله قولي وقولي قوله، إن يشأ شئت وإن شئت يشاء، روحه روحي وروحي روحه، إن عشى عشت وإن عشت عشى، هذه أنوار سلمى قد بدت، فلسلم العقل يا صاحتها، فالفتى من سلمته جملة للذي تأخذه شيئا فشيئا، أي شيء ما بدا إلا لمن قد طوى العقل ورأى الأشياء شيئا واحدا، ورأى الواحد وترا دون شيء، لا ترى في شمسها ظل السوى، فهي شمس وهي ظل وهي في، أي شيء ما بدا إلا لمن قد طوى العقل مع الكونين طيب، كشف المحبوب عن قالب الغطاي، وتجلى جهرة مني إلي، فإذا الحسن بدا فاسجد له، فالسجود شكر فرض يا غفار، يا نسيم الورد يا نسيم ورد خط للرشا، لم يزيدني ورد إلا عطشا، يا نسيم ورد خط للرشا، لم يزيدني ورد إلا عطشا، واسقني تلك العقارة، اسقنيها إن قلبي لم يطق عنها اصطفارا، لست أرضى غير أني أحتسي تلك البحارة، ثم لا أدري أروى أم أذوق الاحتضار، يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله الله، كلما نادت يا رب قل يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قل يا كلما ناديت يا رب قال يا عبدي اطلبني تجدني، يا ابن آدم يقول إله العرش جل جلاله، يقول لك يا ابن آدم خلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب. وخلقتك لأجلي فلا تلعب. يا ابن آدم أنا التواب، أبسط يدي في الليل يتوب مسيء النهار، وأبسط يدي في النهار ليتوب مسيء الليل، فاطلبني تجد. يا ابن آدم ألم أهدك للإيمان؟ ألم أهدك للإسلام؟ ألم أجعل لك عينين ولسانا وشفتين فاذكرني تجدني، واشكرني تجدني، وإن ربت السوى فلن تجدني. كلما ناديت نفسي الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف، وفيه الجود والكرم، فأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم. يا يا يا يا وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم، مني السلام عليكم، ما جرى القلم، مني السلام عليكم، ما جرى القلم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظم لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا يا الله فقير على بابك يا رب ذليل على بابك يا رب أدعوك بما أمرتني أن أدعوك به أنت قلت دعني بأسمائي الحسنى ندعوك يا رب بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى يا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القاهر الباسط الخافض اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني مانع الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل لروحي وله نحن السلام. طلع البدر على علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على علينا مدعا للذي دعا حبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. ديننا حب وود الله ما لنا في الكون ضد الله. ديننا حب وود الله ما لنا في الكون ضد الله. أصبح اليوم كرروها يا خلان الله. نوروا فيها المكان الله. رددوها يا خلان الله. نوروا فيها المكان الله. إن أفضل الجنان الله. إن أفضل الجنان لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. سوا شفاء الصدور الله. هي نور على نور الله. هي شفاء الصدور الله. هي نور على نور الله. هي شفاء الصدور الله. هي نور على نور الله. هي شفاء الصدور الله. هي نور على نور الله. هي شفاء الصدور الله. هي نور على نور الله. ذكر مولانا الغفور ذكر مولانا الغفور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. إي بها يثبت الإيمان الله. بها يحصل الأمان الله. كرر أيها الإنسان الله. كرر أيها الإنسان الله. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. أشعلي مني الله الله. أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني الله الله. سوا الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله. يا قلبي قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع. في الواقع ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله أحبابي الشيخ ماهر طلب منا يا حمام المدينة والأخوات طلبوا أهل الأرض بتحبك فنقوا واحدة من التنتين والله هو حكم النساء غالب فذلك رح نرد عليهم. أهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك أهل الأرض بتحبك سوا أهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك أرض وسماء بتحبك سماء وأرض يا طه يا غالي يا عزوي تونس مالي يا طه يا غالي يا عزوي تونس مالي يا طه يا غالي يا عزوي تونس مالي يا طه يا غالي يا عزوي تونس مالي يا طه يا غالي يا عزوي تونس مالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طه يا غالي يا عزوي دور اسمالي لفتك بالروح والمالي والله من حبك أهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك والحاضرين بتحبك اصغار وكبار بتحبك ارض وسماء سما وارض ارض وسماء بتحبك الله الله يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود برؤياك انا موعود يا ابو الكرم والجود بشفاعتك موعود يا ابو الكرم والجود برؤياك انا موعود يا ابو الكرم والجود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود سما وأرض صغار وكبار يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله أرض وسماء سما وأرض الله الله وابا بكر الصديق وللمدح محمد وابا بكر الصديق وللمدح محمد عمر يا ابن الخطاب وللمدح محمد عمر يا ابن الخطاب وللمدح محمد وعثمان يا ابن العفان وللمدح محمد وعثمان يا ابن العفان وللمدح محمد وعلي يا قرة عيني وللمدح محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظرة يا جدة بالله نظرة يا جدة يا والد الصدق ولداخل على الأدب وعلى القبة الخضراء ولداخل على رسول الله.